أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعثت بها مستمعة من مصر، تقول إنها تزوجت منذ سنتين وأن زوجها لم يقم بتأثيث منزل الزوجية لأنه ليس لديه مال ولم يعطها مهرا، وأنه عند سفرها للعمل العقبة عني وعن زوجتي، وبقي زوجتي في المخيم بصحبة أطفالنا الصغار، ثم ذهبنا بعد ذلك جميعا لأداء طواف الإفاضة، وفي اليوم الثاني ذهبت لرمي الجمرات عني وعن زوجتي أيضا. وعند عودتي للمخيم وجدت زوجتي بحالة إعياء شديدة، وقمت بنقلها إلى مستشفى بمنى ومنها إلى مستشفى بجدة، فاضطررت لتوكيل أحد الزملاء برمي الجمرات المتبقية عني وعن زوجتي. ونظرا لارتباطنا بموعد الطائرة فقد عدنا إلى الرياض دون أداء طواف الوداع، فماذا علينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر لقيامك عن زوجتك في رمي الجمار جمرة العقبة وجمار اليوم الأول وهي عاجزة عن الرمي، فليس عليها في ذلك شيء. وأما بالنظر لتوكيلك من يرمي عنك وعنها بالنظر إلى مرضها ومرافقتك لها في خارج البلد، لا بد من وجود محرم، وأنه دخل بها وذهب معها ليكون محرما لها في البلد الذي تعمل فيه. وتقول إنها بنت شقة لها في بيت أبيها من مالها الخاص وكتبها أبوها باسمها، وتقول إن زوجها يرغمها على أن تكون هذه الشقة باسمه هو، وأنه إذا عمل واكتسب شيئا لا يعطيها منه، ويهددها بالطلاق إذا لم تدفع له من راتبها. وتقول هل يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا بغير رضاها ويهددها بالطلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها نظائر موجودة يعاني منها كثير من النساء مع أزواجهن، فكثير من الأزواج يستعملون التعسف مع المرأة، يتزوج الإنسان الزوجة وهي تعمل، أو يتزوجها وقد شرط عليه أنها إذا تخرجت تعمل، وبعد ذلك يفرض عليها أنه يأخذ راتبها كاملا أو أنه يأخذ جزءا معينا منه، وإلا يهددها بالطلاق وقد شرط عليه ذلك. ومعد المقررة في الشريعة أن المسلمين على سلم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان رمز إلى اسمه بالحروف حاء وعين، يعني يشد الرحال إلى مدينة بعيدة عن مدينته، وذلك من أجل ما يسمونه الولي، ويطلب منه الدعاء إذا نزلت بهم مصيبة أو أي أمر من الأمور، هل يجوز ذلك الأمر أو بماذا توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن باب العبادات مبني على التوقيف، ومعنى ذلك أن الشخص يفعل العبادة على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فذكر المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى قبور الأولياء فهذا لا يجوز. وإذا كان الشخص يأتي إلى الولي ويسأله حاجته، يسأله من أجل أن يقضي حاجته، فهذا شرك أكبر. فالواجب على العبد أن يقوي علاقته بالله جل وعلا، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه واجتناب مواضع سخطه والتماس مواضع رضاه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. فالله جل وعلا لم يجعل بينه وبين خلقه وسيطا، يتحكم هذا الوسيط في الخلق، بل على العبد أن يصدق مع الله ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. والله سبحانه أو تداعي إذا دعان. أما صرف حق الله جل وعلا إلى أحد من المخلوقين فهذا من الشرك الأكبر، وعلى الإنسان أن يتجنب ذلك وأن ينتبه إلى نفسه فيما مضى، يتوب إلى الله توبة نصوحا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الصلاة في مسجد يوجد فيه كثير من البدع كالتسبيح الجماعي وكالدعاء الجماعي في رمضان بعد كل ركعتين من صلاة التراويح، وإذا لا يوجد مسجد غير هذا المسجد وكيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن هذه أمور يعني بدعية، وإذا أمكن تغييرها وبيان أن هذه الأمور من البدع وأن الواجب اجتنابها، وإذا لم يتمكن الشخص إما لأنه ليس بمطاع أو أنه ليس عنده علم يبينه للناس، فصلاة الجماعة واجبة، صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد واجبة، ولا يترك هذا الواجب من أجل ما أشار إليه من البدع. فالبدعة اسمها على فاعلها، وحينئذ الشخص يكون قد أدى الواجب عليه صلاة الجماعة، ولكنه لا يشاركهم في بدعتهم من جهة، ولا يعني لا يشاركهم ولا يقرهم، وإذا أمكن أن يسعى بنفسه أو بغيره، يعني يحاول أن يوجه غيره إليهم من أجل إزالة هذه البدعة، فالله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أن الناس أصناف، صنف أهل سلطة وهؤلاء يغيرون باليد، وصنف أهل علم وليس عندهم سلطة وهؤلاء يبينون باللسان، وصنف لا يستطيعون أن يبينوا لا باليد ولا باللسان لأسباب، والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. المثال عندما يريد الشخص أن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو يقول أعمل مع أحد الأشخاص وفي يوم الجمعة يذهب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة ويمنعني صاحب العمل من أداء فريضة صلاة الجمعة، أذهب إلى المسجد بدون علمه وأصلي الجمعة وأحضر للعمل بعد ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب الشخص الذي بينه وبينه على الوجه الشرعي ولا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجمعة، وإذا منعه يكون آثما، لأن هذه الأوقات، لأن الأوقات التي يؤدي فيها هذه الصلوات الواجبة عليه لم تدخل في أصل العقد، لأنها مشغولة بإيجاب الله جل وعلا على هذا العبد، وليس لهذا المستأجر سلطة حتى يلغي ما أوجبه الله جل وعلا ويضع إيجابا من جهته فيمنع أجيره إذا راح، قد يحصل ضرر عظيم، لكن هذا حسب الظروف. وفي إمكان من وقعت له مثل هذه الواقعة أن يسأل من يثق به من أهل العلم. أما التقعيد العام فالواجب على الشخص أن يؤدي الجمعة، وواجب عليه أن مع الجماعة، وواجب عليه أن يؤدي الصلوات جماعة في المسجد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك، يقول أخوكم العربي السوداني يسأل ويقول: رجل نام عن صلاة المغرب فقام من النوم مع صلاة العشاء، هل يجوز له إن وجد الجماعة يصلوا العشاء؟ وعلى عدم اهتمامه من جهة بنفسه من جهة أخرى، فالإصرار على الصغيرة يحتاج إلى أن الشخص يرجع إلى نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا. فكبائر الذنوب وكذلك الإصرار على الصغائر إذا مات عليها الإنسان فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ما ارتكبه من المعاصي. والصنف الخامس أصحاب الصغائر الذين تقع منهم ولكنهم لا يصرون عليها، وهؤلاء يقول الله فيهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، إلى آخر إلى أن قال: مكفرات لما بينها إذا ارتكبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وبما أن هذه أمور تقع من الناس كل على حسبه، فقد فتح الله باب التوبة لعباده من جميع الذنوب والآثام. وفي هذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالكفر الأكبر، بالشرك الأكبر، بالنفاق الأكبر، بالشرك الأصغر، بكبائر الذنوب، بالإصرار على الصغائر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، وما على الإنسان إلا أن يرجع إلى الله جل وعلا. وبهذا الكلام على سبيل الاختصار يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكره من ناحية أن الشخص قد يأبى اتباع هذه السنة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات طلبت عدم ذكر اسمها وعدم ذكر البلد الذي أرسلت منه الرسالة. الرسالة مطولة وفيها قضية تتعلق بالحياة الزوجية. تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 سنة. قبل عدة سنوات تقدم لي عدة شباب وأبي اختار واحدا منهم، ولكنه لم يشاورني في ذلك الوقت، وأنا كنت أعلم به وكنت لا أريد هذا الشاب الذي اختاره والدي. وبعد فترة طويلة شاورني والدي على الزواج منه وكنت أريد الرفض، ولكني وافقت، وذلك لعدة أسباب. أولا، تملكني الحياة في ذلك الوقت. ثانيا، قرب موعد الزواج. ثالثا، احتراما وتقديرا لاختيار والدي. رابعا، عدم معرفتي الجيدة لذلك الشاب. ثم توكلت على الله وتزوجت، وأنا في قرارة نفسي غير راضية بذلك الشاب. وبعد الزواج اكتشفت بعض العيوب والصفات التي جعلتني أنفر منه أكثر وأكثر. وبعد فترة لا تتجاوز الأشهر حملت منه، فجاءت المصيبة، لأنني لا أريده ولا أطيقه ولا أحبه ولا يميل قلبي إليه، فكيف أنجب منه أطفال؟ وكيف يعيش هؤلاء الأطفال مع والدين متنافرين؟ فطلبت منه الانفصال فرضي، وهو لا يصدق أنني لا أحبه، وأصبحت كل يوم أكرهه أكثر وأكثر، وأقصر في حقوقه الزوجية، وذلك لغضبي المستمر منه وبعد قلبي عنه وعدم التآلف بيني وبينه. وعرضت مشكلتي على والدي الذي لم يكن على علم بها، فأعرض وقال: عودي إلى بيتك. ومرت الأشهر وأنا على ذلك الحال، فأنجبت طفلا، فازددت سوءا وكراهية له، وأنا لا أدري ماذا أفعل. لا أستطيع الانفصال وأترك الطفل للضياع، ولا أستطيع العيش معه وأنا كارهة له مقصرة في حقوقه. وسوف يكبر الطفل ويصبح قادرا على فهم حياتنا التي لا أمل في أن تتغير، لأنني الآن مضى على زواج 1 سنة و4 أشهر وأنا مصمم على نفس الرأي ولم يتغير مني شيء، وكل ما أقوله الله المستعان، اللهم أفرجها يا رب العالمين. فأسأل فضيلتكم: هل أطلب الانفصال عنه أم لا؟ وهل علي ذنب عندما أقصر في حقوقه رغم أنني لا أستطيع أن أؤديها على وجهها الأكمل؟ أرشدوني أثابكم الله، وهل لوالدي الحق في منعي من الانفصال عن ذلكم الزوج؟ سدد الله خطاكم على درب الخير والسداد، وشكر لكم يا فضيلة الشيخ. الجواب: أولا، بالنسبة إلى الأب، فالبنت أمانة في عنقه وهو راع لها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويكون في بيته زوجته، أبناؤه، بناته. وبما أنه راع ومسؤول عن رعيته، فواجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة في مستشفى منى، ثم في مستشفى في جدة، فهذا توكيل أيضا ليس فيه شيء لوجود الضرورة إلى ذلك. وأما بالنظر إلى ترككما طواف الوداع فإنه يجب على كل واحد منكما فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من اليمن رمزت لاسمها بالحروف عين ميم صاد تقول: إذا صمت 6 أيام من شوال غير الأيام البيض، ثم صمت الأيام البيض وكذلك بعض الأيام مثل الخميس، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب: الشخص عندما يتطوع بالصيام أو يصوم الأيام التي يسن صيامها كست من شوال ويوم الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر أيام البيض، فليس فهذا من الأعمال الطيبة يؤجر عليها الإنسان إذا قبلها الله جل وعلا. وإذا حصل منه تطوع يعني من صيام أيام أخر فكذلك نرجو أن يؤجر عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النافلة بالنسبة للنهار كصلاة الليل مثنى مثنى؟ فمثلا إذا صلى الإنسان 4 ركعات في النهار، هل يصليها كلها وراء بعض وفي تحيات واحدة وسلام واحد، أم كيف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في صلاة الليل والأصل في صلاة النهار من جهة التطوع أنها مثنى مثنى، بمعنى أنه يصلي 2 ركعات ثم يسلم وهكذا. وإذا حصل منه في صلاة الليل، إذا حصل منه أنه يصلي 4 في تسليمة واحدة لا يجلس بينهما، أو يصلي مثلا 5 أو 7 أو 9 أو 11 تكون في سلام واحد لا يجلس بينها. ولكن مما ينبغي أن يلاحظ أن الله جل وعلا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيتحرى الإنسان في أعماله أن يعمل ما كان فاضلا منها، وذلك من أجل زيادة الأجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم وضع المرأة لإحدى أدوات الزينة على وجهها كالبودرة مثلا، وعندما تتوضأ يبقى أثر لتلك المادة على وجهها، فهل هذا جائز أم يجب عليها المسح بالصابون حتى تزيلها تماما؟ كذلك سمعت من إحدى الأخوات بأنه جائز للمرأة أن تصلي وعليها المكياج بشروطهم، فإذا شرط عليه هذا الشرط فليس له حق في أخذ شيء منها إلا بطيب نفسها، ولا فرق في ذلك بين الراتب وبين الراتب وغيره من ما تملكه المرأة. فليس الزواج سببا من الأسباب التي تسوغ للزوج أن يجبر زوجته على أن تعطيه شيئا مما تملكه. ومن ذلك ما ذكرته السائلة جهة الشقة التي بنتها في بيت أبيها ويرغمها على أن تحولها باسمه، فهو لا يجوز له أن يرغمها على ذلك، ولا يجب عليها أن تستجيب له، بل تبقي الشقة لها. ولكن فيه تنبيه هنا، وهو أن هذه الشقة بنيت على جزء من أرض بيت أبيها، ولها أخوات ولها إخوان، والواجب على الأب أن يعدل بين أولاده فيعطي بقية أولاده مثلما أعطى هذه البنت للذكري مثل حظ الأنثيين، أو أنه يستسمح بقية الإخوة، فإذا سمحوا بأن هذه الأرض لا مانع من أن تكون لأختهم فليس في ذلك بأس. وهذا تنبيه من أجل أن هذه المرأة تسأل عن علاقة زوجها بها من الناحية المالية. وأحببت أن أنبه على علاقة البنت بأبيها من هذه الناحية المالية. وبناء على ما تقدم بالنظر لما يقع بين الزوجة وزوجها، فالمفروض هو أن ما تملكه الزوجة يكون لها وليس لزوجها حق التدخل فيما تملكه. فإذا رغبت أن تعطيه شيئا مما تملكه، فحينئذ هذا راجع إليها، أن يعني تفرض له جزءا من راتبها، وبخاصة إذا كان الزوج في حاجة، قد يكون الزوج فقيرا، فإذا كان فقيرا وأعطته من مالها على أساس أنه صدقة منها عليه، فهذا من باب الإحسان مع زوجها لاستمرار الحياة الزوجية. أما إذا كان يريد أخذ المال تكثرا، أو يريد أخذ المال من أجل أن يتزوج به زوجة أخرى كما فعله بعض الأزواج، يستلم جميع راتب زوجته وبعدما توفر لديه ما يكفي مهرا تزوج زوجة، ثم جمع مهرا آخر وتزوج زوجة ثالثة مع الزوجة الأولى، ثم بعد ذلك طلب منها الراتب فقالت له: ما دمت تجمع الراتب من أجل أن تتزوج به، أنا لا أريد أن أعطيك هذا الراتب. فما كان منه إلا أن سعى إلى منعها وفصلها من عملها، فإما أن تبقى وتسلمه الرواتب، وإما أن يفصلها عن عملها. فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتعسف على زوجته بحكم العلاقة الزوجية. لكن إذا لم يكن هناك شرط بينهما، فينبغي أن يصلي معهم العشاء حتى يلحق بالجماعة ثم يصلي المغرب، أم يصلي المغرب وحده، وهل يجوز أن يصلي المغرب حينئذ سرا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نام الشخص عن صلاة ثم استيقظ ووجد أن الناس يصلون في المسجد الصلاة التي بعدها كالعصر بالنسبة للظهر وكالعشاء بالنسبة للمغرب، فإنه يصلي الصلاة الفائتة، وبعدما ينتهي منها يدخل مع الجماعة فيما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يصلي المغرب جهرا أو سرا؟ الجواب أنه إذا كان منفردا فإنه يصلي، فإنه يقرأ سرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل جاء المسجد فوجد الصف الأول مكتمل، فهل يجوز له أن يصلي وحده خلف هذا الصف، أم يسحب أحدا من الصف المكتمل حتى يكون معه، أو ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تقع كثيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، ومعنى ذلك أن هذه الصلاة لا تكون صحيحة. وبناء على ذلك، إذا جاء الشخص ولم يجد مكانا في الصف، فإنه يدخل مع الإمام، وإذا لم يتمكن من الدخول مع الإمام فإنه يسحب شخصا من الناس القريبين من الإمام ويكبر معه ويكون وينتفي الإفراد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الجمع بين الأذان والإقامة والصلاة مكروه؟ الجواب إذا كان الشخص هو المؤذن ويقيم وهو الإمام، أو أن شخصا ناب عنهم، ناب عن الإمام وناب عن المؤذن، سواء كان باتفاق بينه وبين المؤذن والإمام، أو أنه ناب عنهما على سبيل التبرع، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف الأعجمي الذي يصعب عليه في بعض الأحيان نطق الآية صحيحة، وخاصة إذا كانت من سورة الفاتحة؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولم يختلف العلماء في كونها ركنا في حق الإمام. وإذا كان الشخص لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن شيئا منها فإنه لا يجوز أن يقدم إمام، بل لا بد من وجود إمام تتوفر فيه شروط الإمامة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية، طبيبة نساء كما تصف نفسها، ورمزت لاسمها بالحروف ف ف عين، تقول: الرجل الذي معه نقود كثيرة ولا يصرف على شؤون منزله وبخيل، ويصرف أيضا فلوس زوجته ويرغمها على صرف مرتبها بأكمله على شؤون المنزل، وهو يدخر فلوسه لكي يشتري مثلا سيارة أو منزل، فهل هذا من حق الرجل أن يرغم زوجته على أن تصرف عليه؟ هل هذا من الشرع؟ وما هو موقف الزوج وأيضا موقف الزوجة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالأصل أن النفقة للزوجة والكسوة والسكن، وكذلك سكن الأولاد ونفقتهم وكسوتهم ورعاية الجميع، واجبة على الزوج إذا كانت واضعة له وهي في حالة وضوء. جزاكم الله خيرا. الجواب: ما يضعه الشخص على مواضع أو على بعض مواضع الوضوء قبل أن يتوضأ فإن هذا الموضوع قد يكون مانعا من وصول الماء إلى موضعه من محل الوضوء، وقد لا يكون مانعا، فإذا كان مانعا فلا يجوز وضعه، لأن الشخص إذا توضأ وهو موجود فإن المحل الذي فيه هذا القدر الموضوع لا يصل إليه الماء، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا. وإذا صلى بهذا الوضوء فإن صلاته صحيحة غير صحيحة، لأنها فاقدة لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. أما إذا لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة فليس في ذلك شيء، وعندما يوضع بعد الوضوء فليس في وضعه شيء، لكن عندما يريد أن يتوضأ مرة واحدة إذا كان مانعا من وصول الماء وجب عليه إزالته قبل أن يغسل المحل الذي فيه هذا القدر الذي يمنع وصول الماء، وهذا الكلام في الوضوء يجري أيضا في الكلام على الشخص إذا كان عليه غسل من جنابة، أو المرأة إذا كان عليها غسل بسبب حيض أو نفاس، فإنه يجب أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة قبل الغسل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أيضا شيخ عبد الله لو تكرمتم عن حكم الحامورة للأظافر والحنة المقطع، جزاكم الله خيرا. الجواب إذا كان هذا الحامور الذي يوضع على الأظافر مانعا من وصول الماء فلا يجوز لها أن تضعه وتتوضأ بعده، أما إذا لم يكن مانعا فليس فيه شيء. وهكذا بالنظر للحنة المقطع إذا كان قصدها أنها تضع يعني مقدارا من الحنة على بعض المواضع ويكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز وضعه قبل الغسل أو قبل الوضوء، لا يجوز، ويتوضأ الشخص أو يغتسل مع وجوده، لأن المحل الذي يشغله هذا القدر لا يصل إليه الماء في حالة الوضوء أو في حالة الغسل. أما إذا كان المقصود من الحنة المقطع هو الأثر الذي يبقى وهو الحمرة فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل هل قراءة القرآن على أي وضع جائز أم يجب استقبال القبلة كالصلاة؟ الجواب يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله، ويقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشخص إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بقول أو أن يتقرب إليه بفعل فعليه أن يحرص على أن يكون هذا القول أو هذا الفعل على صفة كاملة بقدر استطاعة هذا الشخص، لأن هذا فيه تعظيما، فيه تعظيم لله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا سبب من أسباب قبول العبادة، سواء كانت عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية. والقرآن كلام الله جل وعلا، فعندما يقرأه الشخص وهو على طهارة ومستقبل للقبلة ويقرأه قراءة لا يكون فيها شيء من الخلل، فلا شك أن هذه أمور فلا شك أن هذه من أسباب قبول هذه العبادة. فإن من قرأ حرفا من القرآن فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وصلى الله على نبينا محمد. صلى الله على نبينا محمد وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: نحن النساء في قريتنا كل لبسهم ثوب قصير إلى أسفل الركبة وسروال، يعني يصبح الجسم كله مغطى من العنق حتى الكعب، ولكن مكون من قطعتين، فهل عملهم هذا صحيح أم حرام؟ مع العلم بأن هذه عادات كل القرى لا يستطيعون تغييرها، كذلك هذا لبس يخرج به لقضاء أعمالهم ومتطلباتهم المعيشية التي تدعوهم إلى الخروج، كذلك أثناء صلاتهم يخلوا الجزء الأمامي من شعرهم مكشوف، فهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: ما ذكرته السائلة هذا يعتبر عادة من العباد من العادات من جهة اللباس، ومن القواعد المقررة أن العادة إذا خالفت نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو خالفت الإجماع، أو خالفت القياس الصحيح، أو خالفت القواعد العامة من الشريعة فإن هذه العادة ليس لها محل من جهة الاعتبار. وبناء على ذلك فالمرأة مأمورة بستر بدنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، ومأمورة أيضا باجتناب إبراز مفاتنها أمام الرجال الأجانب، لأن هذا وسيلة من وسائل الفساد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. أما بالنظر لما ذكرته المرأة من جهة إظهار شعرها في أثناء صلاتها فإنها لا يجوز لها ذلك، بل الواجب عليها ستره، لأنه مشروع في حقها أن تظهر. يحل الموضوع على شكل حل عادل فيتفقان فيما بينهما، وإن حصل نزاع فإنهما يرجعان إلى المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق. أتابكم الله. المستمع عمر عبد الله الصعدي من الليث يقول: قبل سنتين أفطرت في رمضان 7 أيام لمرض أصبت به في ذلك الوقت، ومر علينا رمضان 10 مرات صمته كاملا والحمد لله، لكنني لم أقضي تلك الأيام التي أفطرتها من رمضان السابق، وأنا الآن في حيرة ماذا أفعل؟ الجواب: أولا ليس عليك إثم في إفطارك لأنك مريض، ولكن عليك إثم في تأخير القضاء حينما كنت قادرا فأخرت القضاء حتى أدركك عدة رمضانات، وأنت قادر على القضاء فأنت آثم بالنظر إلى التأخير، وتستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا أنك تقضي عدد الأيام التي تركتها. ثالثا أنك تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف صاع من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وتجعل معه إداما وتوزع ذلك على الفقراء، وبالله التوفيق. يقول في السؤال الثاني: أحيانا تطالبني بعض النساء الكبيرات في السن أن أصافحهن بحسب العادة المتبعة هناك، فأقف محرجا، هل أصافحهن لأنهن كبيرات ولسن ممن يشتهين وأنا لست لهن بمحرم، أم أن ذلك حرام وأبتعد عنه؟ الجواب أن المصافحة فعل من الأفعال، والأفعال منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، فمصافحة الرجل لزوجته أو أمه أو بنته أو سائر محارمه ليس في ذلك بأس، لكن مصافحته لمن لا تحل له ليس هذا بمشروع. وعلى الإنسان إذا طلب منه أمر غير مشروع أن ينبه الطالب على أن هذا الأمر غير مشروع، وما تجري به العادات من الأقوال أو الأفعال وتكون هذه الأقوال أو الأفعال مخالفة للشرع، فالمقدم في ذلك ما يقتضيه الدليل الشرعي، فالأدلة الشرعية تقضي على العادات، وليست العادات هي التي تقضي على الأدلة الشرعية. فإذا اعتاد الناس مثلا كشف الوجوه، النساء تكشف وجوههن، أو اعتادوا الاختلاط، أو اعتادوا السفر بدون محرم، أو اعتادوا الخلوة، يعني ما في مانع أن الرجل يدخل على امرأة ليست محرما له أو ليس محرما لها، فهذه عادات مخالفة للأدلة الشرعية، فينبغي أو يجب القضاء على العادات المخالفة للأدلة الشرعية، سواء اعتاد الناس ترك شيء من الواجبات أو اعتادوا فعل شيء من المحرمات، وبالله التوفيق. أتابكم الله. مستمع من جدة رمز لاسمه بالحروف خاء سين عين يقول: هل هناك علامات لقبول صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وما هي؟ الجواب أن الشخص عندما يجتهد في صيام رمضان ويجتهد في قيامه ويسلم من الموانع التي تمنع قبول العمل فإن الله سبحانه وتعالى كريم. لكن من العلامات الظاهرة في هذا الباب أن يكون الإنسان بعد رمضان على حالة حسنة، لأن كثيرا من الناس يجتهدون في رمضان في الصيام وفي القيام وفي قراءة القرآن وفي الصدقة، فإذا خرج رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، فلا يصلون ويفعلون أمورا محرمة أخرى ويتركون الواجبات، فهؤلاء لا يعرفون الله إلا في رمضان. أما الإنسان الذي تكون حاله بعد رمضان كحاله في رمضان وحاله في رمضان حسنة، يعني قام بالواجبات وترك المحرمات وأدى الصيام على الوجه الشرعي وأدى القيام على الوجه الشرعي وحرص على قراءة القرآن، فهذا من علامة قبول صيامه وقيامه. أما الإنسان الذي بعدما ينتهي رمضان يرجع على عقبيه ويعمل بالمخالفات ويترك الأوامر ويفعل المحرمات، فهذا يدل على رد قبول على رد عمله، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثاني: لي أقرباء لا أصلهم خوفا من أني عندما أزورهم يأتي عندهم من ليست بمحرم لي، فإذا زرت عمي تأتي زوجته وبناته وهن لسن محارم لي، فما حكم امتناعي عن مزاورتهم لهذا السبب؟ الجواب أنك تزور عمك وتنبهه على أنك إذا زرته فلا يجوز له أن يأتي ببناته وزوجته عندك، وأن هذا عمل لا يجوز. وبإمكانك أنك تأتي وتبدي هذه النصيحة له هو أيضا، وإذا تمكنت أن تبدي النصيحة لهن فهذا أيضا أمر طيب، لكن كونك تمتنع من بره لوجود هذه المخالفة هذا لا ينبغي لك، بل عالج هذه المخالفة بإزالتها واستمر على بره من جهة زيارته. أما إذا حصل امتناع منه للاستجابة لك وحصل منهن امتناع لم تحصل استجابة منهن لك، فأنت إذا امتنعت عن الحضور واكتفيت بالاتصال الهاتفي أو زرته في مكان لا توجد عنده بناته ولا زوجته فهذا خير، وبالله التوفيق. مستمع أبو محمد من جمهورية مصر العربية يقول في سؤال له: أنا منذ صغري إذا كان يستطيع ذلك أو في حدود قدر استطاعته، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي مقابل وجوب نفقة الزوجة وسكناها وكسوتها على الزوج، في مقابل ذلك هي تخدم زوجها في بيته وتخدم أولادها، فهو مكلف بالناحية المالية وهي مكلفة بناحية الخدمة، والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أن يسلك مسلك التفريط فلا ينفق على زوجته أو يقصر في نفقتها وكذلك الكسوة، أو أنه يضايقها في السكنى. وهي كذلك لا يجوز لها أن تسلك مسلك التفريط فتقصر في شيء من حقوقه. وقد ظهرت ظاهرة، وهذه الظاهرة هي أن المرأة أصبحت تعمل كالرجل، يعني أنها تنفق وقتها وتنفق قوة وتنفق كثيرا من قوتها في الوظيفة التي تؤديها، وتأخذ على ذلك مقابل وهو الراتب الذي تستلمه من الجهة التي تشتغل فيها من طبابة أو تدريس أو وظيفة إدارية أو غير ذلك من الأعمال التي تتولاها. هي تترك بيتها وتترك الأولاد وتترك كثيرا من حقوق زوجها، وتريد أن يقوم زوجها بجميع الحقوق الواجبة عليه، ولكنها هي تكون مقصرة في كثير من حقوقه، بل قد تفرض عليه أن يأتي بخادمة للبيت لأنها لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت وبشؤون الوظيفة. ومن هذا المحل ينشأ خلاف بين الزوج وبين الزوجة، فالزوجة تريد أن يقوم زوجها بالإنفاق والكسوة والسكن ورعاية الأولاد، وهي تقوم بوظيفتها وتأخذ الراتب الذي تستلمه، ولا تصرف شيئا منه لا على زوجها ولا على بيتها ولا على أولادها. أو يكون هناك تعسف من الزوج فيسلب هذه المرأة جميع حقوقها المالية بحجة أنها زوجته وأنه يتصرف فيها وفي جميع أموالها. والواقع أن هذا مسلك فيه شيء من الإفراط، والواجب أن يكون هناك تفاهم بين الزوج وبين الزوجة، وذلك من أجل حفظ حق الزوج وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الحياة الزوجية، فيكون هناك تفاهم فيما بينهما، ولا مانع من أن يتنازل أحد الزوجين للآخر عن بعض ما يظن أنه حق له، وذلك لتفويت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما أن الزوج يستعمل العنف والظلم على زوجته بحكم الرابطة الزوجية كما ذكرته السائلة، أو أن الزوجة تستعمل الظلم لزوجها فتسلبه جميع حقوقه منها أو بعض حقوقه منها ولا تريد أن تعوضه عن ذلك شيئا، هذا أمر لا يجوز وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها إنها طبيبة وزوجها طبيب ويسمح لها بالعمل الرسمي فقط، وتقول إنها تريد أن تعمل عملا خاصا من أجل زيادة الدخل، علما بأن العمل الخاص لا يؤثر على أداء الواجبات المنزلية، ولكنه لا يوافق على أن أذهب إلى العمل الإضافي. هل أذهب دون علمه وهو طوال اليوم خارج المنزل ولا يعود إلا بعد منتصف الليل وأنا جالسة وحدي وليس معي أطفال يؤنسون وحدتي، علما بأني طبيبة نساء كما أسرفت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة ينبغي التفاهم بينك وبين زوجك، ولا مانع من إدخال ولي أمرك في التوفيق بين رأيك وبين رأي زوجك فيما يحقق المصلحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت لاسمها بالحروف ميم من الرياض، تسأل وتقول: بعض القراء الذين يقرؤون على الناس الرقية الشرعية كما يصفونها، بعضهم يضع يده على رأسي على الوجه المرضي ولا يجوز له أن يحملها على أمر تكرهه هي وتكون كراهتها بحق، ما إذا كانت كراهتها بغير حق فحينئذ هو ولي أمرها، وقد يكون له من النظر ما لا يكون لها. ومن المؤسف أن كثيرا من أولياء أمور النساء تكون لهم أهداف، إما من ناحية المال أو من ناحية الجاه أو غير ذلك من الأغراض العاجلة، ولا تهمه بنته كونها تقع في أمر طيب بالنسبة لها أو في أمر لا يكون محبوبا عندها ويكون مصدر قلق لها في حياتها. فواجب على الأب أن يؤدي هذه الأمانة على الوجه المطلوب قبل بدء يعني قبل عقد النكاح، يعني يختار لها الزوج الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا، بالنسبة للزوج، إذا كان الزوج متصفا بعيوب ككونه لا يصوم رمضان أو لا يصلي أو يشرب الخمر أو يقترف المعاصي أو يتهاون في أمور دينه على وجه العموم، فهذا لا يجوز له أن يغش البنت المسلمة ولا يغش ولي أمرها في نفسه، بل عليه أن يعدل وضعه لأنه ليس مرضيا في دينه ولا في أمانته، لأن دينه لأن علاقته فيما بينه وبين الله أمانة، وقد خان هذه الأمانة فاختل فيه هذان الشرطان، فحينئذ لا يجوز له أن يقدم وهو على هذه الحالة، بل عليه أن يعدل نفسه حتى يصل إلى درجة أن يكون مرضيا في دينه وفي أمانته. وأما بالنسبة للمرأة وهو الأمر الثالث، فالمرأة إذا كانت إذا قام في نفسها امتناع لا تستطيع أن تسيطر عليه ويكون هذا قبل الزواج، فواجب عليها أن تخبر ولي أمرها في واقع الأمر يعني تخبره في واقع الأمر من ناحية موقفها، ولا يجوز لها أيضا أن تمتنع إلا إذا قام هناك يعني محذور شرعي ككونها تعلم أن هذا الرجل ليس مرضيا في دينه ولا في أمانته. وإذا كان عندها أمر نفسي ولكنها لا تستطيع أن تعرف أسبابه، ففي إمكانها أن تخبر والدها في واقع الأمر. هذه أمور كلها تكون قبل عقد الزواج. أما إذا حصل عقد الزواج وانتهى، فحينئذ صار كل من الزوجين أمام الأمر الواقع. فإذا كانت هذه المرأة بعد اكتشافها لزوجها أنه مرضي في دينه وفي أمانته ولكنها لا تحبه، فالله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بجميع الأمور ظاهرها وباطنها. ففي إمكانها أن تتحمل هذا الرجل وأن تقوم بخدمته ورعايته وتنجب منها أولاد، وعسى أن تكون البركة في أولادها الذين تنجبهم منه. وبالنسبة للرجل أيضا عندما يأخذ زوجة وتكون ويكون على صفة من ناحية أنه لا يحبها فقط، ولكن ليس فيها نقص من جميع النواحي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت مرضية في دينها وأمانتها فإنه يمسكها ويصبر ويحتسب، لأن عواقب الأمور بيد الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه القضية العينية، في إمكان هذه المرأة أن تخبر ولي أمرها في واقع الأمر من جهتها هي، وفي واقع الأمر من جهة زوجها، وواجب عليه أن ينظر في أمرها النظر الشرعي، وواجب أيضا على الزوج إذا كانت فيه عيوب تقدح فيه شرعا، واجب عليه أن ينهي هذا الموضوع بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق. جزاكم الله. وجهها في صلاتها، أن تظهر وجهها ويديها في صلاتها وتستر جميع بدنها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأوقات الجائز الصلاة فيها غير أوقات النهي؟ الجواب: هذا سؤال يتضمن الإجابة عنه، لأن السائل أو السائلة ذكر أو ذكرت أن الأوقات قسمان: قسم منهي عنه وقسم لم ينه عنه. وبما أنها عالمة بأوقات الأوقات المنهي عنها، فما بقي بعد ذلك من الأوقات لا ينهى عن الصلاة فيه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل وجبة الميت بأن يقول لأحد أقاربه: إذا مت اذبح وهلل علي يا فلان، فهل مثل هذه الوصية تنفذ أم لا، خصوصا إذا كان الموصي أحد الوالدين؟ فما هو توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فإذا كان قصده من هذا الكلام أنه يوصي أولاده بالدعاء له بعد موته، ويوصي أولاده بأن يجعلوا له جزءا من ماله ويتصدقون بشيء من هذا المال على ممر السنين المقبلة، فهذا ليس فيه شيء لدخول ذلك في عموم الحديث السابق. أما إذا كان قصده أنهم يذبحون له ويقيمون عزاء له فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في بداية ما جاءت في الدورة الشهرية تقول أختنا: كنت أخاف أن يعلم أحد بذلك، ويقول بأنني أصبحت كبيرة، ولذلك عندما تأتي لي الدورة في المراحل الأولى أتظاهر أمامهم بالصلاة حتى لا يشكوا في أمري، فكنت أقف على السجادة وأستقبل القبلة وأركع وأسجد لكن دون قراءة، فهل علي إثم في ذلك مع العلم بأنني فوجئت بذلك مبكرا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من رحمة الله جل وعلا أنه أسقط عن الحائض الصلاة، وما ذكرته السائلة من أنها تعمل هذا العمل يعني تستقبل القبلة وتقف وتعمل ركوعا وسجودا إلا أنها لا تقرأ، فهذا من باب العبث، لأنه يظهر من سؤالها أنها لم تدخل في نية الصلاة ولكنها تعمل ذلك أمام الناس، فلا يجوز لها أن تعمل هذا العمل، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. ومن المعلوم أن مراقبة الله جل وعلا هي الواجبة على الشخص، أما الناس فمراقبتهم لا تنفع ولا تضر، لأنهم لا ينفعون الشخص إلا إذا أراد الله نفعه، ولا يضرونه إلا إذا أراد الله سبحانه وقدر له شيئا بسبب عمله هو، لأن الله جل وعلا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فما يصيب الإنسان من الأمور التي قد تسوءه يكون ذلك بسبب من قبل نفسه، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فعلى الإنسان أن يحرص على مراقبة الله جل وعلا ولا يهتم بمراقبة الناس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حمود علي جعدان من حجة يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت، فهل هذا الأمر جائز؟ أعد السؤال. ما رأيكم في امرأة أرضعت أخيها الصغير عدة رضعات مشبعات، وبعد فترة طويلة من الزمن أراد ابنها الصغير أن يتزوج ابنة أخيها الذي أرضعت؟ الجواب: الشخص الذي أرضعته هذه المرأة يكون ابنا لها من الرضاع، ويكون أخا لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج أتى بعده، أو من زوج قبله، ويكون أخا لأولاد زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع من غير هذه الزوجة، سواء من زوجة قبلها أو من زوجة بعدها، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم، فبناء على ذلك لا يجوز لأي واحد من أولادها أن يتزوج بنت هذا الذي أرضعته، لأنه أخ للشخص الذي أرضعته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع أشرف لطفي محمود من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: ما حكم دخول الخلاء ومعي أوراق تحمل بعض آيات من القرآن الكريم، وهل ينطبق هذا على الشرائط المسجل عليها القرآن الكريم؟ الجواب: محل قضاء الحاجة محل مستقر، وكلام الله جل وعلا سواء كان مسجلا أو كان في أوراق ما يجب تعظيمه. فعندما يريد الشخص أن يدخل محل الخلاء لا يجوز له أن يدخله بشيء من ذلك، وهذا فيه تعظيم لكلام الله جل وعلا، وتعظيم كلام الله جل وعلا تعظيم لله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كنت على سفر وتوضأت في حذاء أجلكم الله، وعندما قمت إلى الصلاة خلعت الحذاء علما بأنني كنت متوضئا قبل ارتداء الحذاء، فهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: ما ذكره السائل من جهة الحذاء، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض، إذا كان هذا الحذاء ساترا للمفروض من القدمين، يعني أنه ساتر للكعبين، فالشخص تارة يتوضأ وضوءا كاملا، وبعدما يتوضأ يلبس هذا الحذاء ثم يصلي فيه، ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فإنه يمسح على هذا الحذاء ويصلي به، فإنه يمسح هذا الحذاء ويصلي به. أما إذا لبسه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه وخلع هذا الحذاء، فإنه لا يعيد لبسه إلا بعدما يتوضأ وضوءا كاملا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الذي يدخن وهو في ملابس الإحرام؟ وهل التدخين من المحظورات؟ وهل عليه فدية أم لا؟ علما بأن هذه ظاهرة على أغلب الحجاج، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن الدخان حرام بالنظر لما يشتمل عليه من الأضرار، وعندما يستعمله الشخص وهو متلبس بالإحرام يكون فيه أيضا إضافة معصية إلى معصية أخرى، وهو أنه زاول هذه المعصية وهو متلبس بعمل يتقرب فيه إلى الله جل وعلا. وعلى الذين ابتلوا به من جهة زراعته أو من جهة توريده أو من جهة الاتجار به بيعه، وكذلك من جهة شرائه، وكذلك من جهة شربه، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، لأن كسبه من الكسب المحرم واستعماله من الاستعمال المحرم، فعليهم أن يتقوا الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين من الجمهورية الجزائرية، السيد عمار بن عمراني، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: كيف يمكن التوفيق ما بين حفظي للقرآن الكريم ودراستي الجامعية، مع أن لدي وقت قليل لأتفرغ لحفظ القرآن الكريم؟ وهل يمكنني حفظه بمفردي دون الاعتماد على مدرس أو ملقن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص الذي يريد أن يغيب القرآن بإمكانه أن يقسم كل آية كل سورة إلى ما تشتمل عليه من الموضوعات، ويوجد نوع من المصاحف مقسمة السورة فيه إلى موضوعات، وموضوع بين كل موضوع وموضوع حرف عين، تكون في آخر الآية تكون بين الآيتين وتكون في جانب الصفحة. فعلى سبيل المثال في افتتاح سورة البقرة لما ذكر الله المؤمنين في آخر الآية وضع حرف عين بعد الآيات الأربع من سورة البقرة، ولما ذكر الله الكافرين والمنافقين وضعت عين في آخر قصة المنافقين، لأن الله ذكر أصناف الناس في هذه السورة. فعندما يحدد الشخص الموضوع بعد ذلك يقرأ تفسيره، بعد ذلك يقرأ تفسير الآيات التي يريد أن يحفظها، ثم بعد ذلك يحفظها يكررها على حسب قدرته. فمن الناس من يكرر الآيات مرتين أو ثلاثا ويحفظها بذلك، ومنهم من يكررها أكثر من ذلك، ويختار من الأوقات التي يكون فيها نشاط. وبالنسبة للطلاب فبإمكانهم أن يطبقوا هذه الطريقة في العطل التي تمر عليهم، ولا يكون عندهم ارتباطات في دراساتهم. ولا شك أن حفظ القرآن له فضل عظيم، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.